منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، سأتحدث معك في هذه الدقائق عن أقسام المياه. فأولا أسألك سؤالا، لماذا العلماء يقولون المياه ولا يقولون الماء؟ يقولون أحكام المياه لا يقولون أحكام الماء، يعني لماذا يعبر عن المياه بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد؟ الجواب بهذا باعتبار تنوع مصادر المياه، هذا واحد، وأيضا باعتبار تنوع أقسام المياه. والمياه تنقسم في أرجح أقوال أهل العلم إلى قسمين، ماء طهور وماء نجس، يعني ليس عندك سوى هذا، ماء طهور وماء نجس. أولا الماء الطهور تعريفه هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته ولم تتغير إحدى أوصافه الثلاث بنجاسة وقعت فيه فإنه يعتبر ماء طهور. وهذه الأوصاف الثلاث تعتبر مثل الصفات الكاشفة، هي اللون أو الريح أو الطعم، فهذا ما يتعلق بالماء الطهور. ويندرج تحت الماء الطهور أنواع من المياه، مثلا ماء السماء النازل من الأرض، ماء المطر الذي إذا نزل فرحنا به وفرح به الصغير والكبير، هذا يعتبر من أكبر ومن أقوى أنواع الماء الطهور. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا الماء من أنواع الماء الطهور، ماء المطر. كذلك مياه البحار، بعض الشباب الآن إذا ذهب إلى البحر يتحرج أن يتوضأ من ماء البحر وعنده الماء العذب، يقول: كيف أتوضأ من ماء البحر؟ يشكل عليه بسبب الملوحة. والصحيح أن ماء البحر وماء الصنبور الذي عندك في البيت كله سواء، حكمه واحد، يجوز كما يجوز أن تتوضأ من هذا يجوز أن تتوضأ من هذا، فيجوز لك أن تتوضأ من ماء البحر حتى ولو كان لديك ماء عذب. قال عليه الصلاة والسلام عن البحر لما سأله رجل وقال: إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، قال: هو الطهور ماؤه، يعني البحر. ولو سألتكم أيها الإخوة الآن، البحر هل هو الماء ولا نفس الحفرة التي فيها الماء؟ الجواب إن البحر هو الحفرة، الحفرة التي فيها الماء هو هذا الذي يسمى البحر، ولذلك يقال ماء البحر، أي ماء الحفرة الكبيرة هذه التي جعل الله عز وجل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية من مياه البحار والمحيطات، وهي آية من آيات الله جل وعلا. حتى إن بعض الطائرات في أثناء الرحلات إلى دول تكون مثل أمريكا تجلس في المحيط الأطلسي الطائرة لكي تقطعه ست ساعات لكي تقطع المحيط. وقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الحل ميتة، رواه أبو داود. النوع الثالث كذلك من أمثلة المياه الطهورية أو الطاهرة ما مياه الآبار، مياه العيون، مياه الأودية، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل، أي السجل هو الإناء المملوء أو الدلو المملوء، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه فتوضأ، رواه أحمد، وذلك في حجة الوداع. وهذا الماء الطهور أيها الشباب يرفع الحدث ويزيل الخبث ويستخدم في العبادات ويستخدم في العادات، هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع المياه وهو الماء الطهور. النوع الثاني والأخير هو الماء النجس، وتعريف الماء النجس يعني عكس الطهور، هو ما فقد صفة الطهورية، يعني تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة وقعت فيه، تغير، لاحظ، سواء كان الماء قليل أو كثير، فالماء الذي يتغير بالنجاسة يعتبر نجس، والماء الذي لا يتغير بالنجاسة لا يعتبر نجس حتى ولو كان قليلاً. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، حتى قال الإمام الغزالي يقول: وددت لو أن مذهب الشافعي في الطهارات كمذهب مالك، يعني أن العبرة بالتغير. فأنا أقول لك قاعدة مختصرة تريحك: الأصل في الماء الطهورية، أنه طهور يجوز أن تستعمله في العبادات وفي العادات، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه فغيرته فهو نجس، وإن لم يتغير فهو باق على طهوريته. وأشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.